هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر طاهر أبو فاشا في دمياط عام 1908، وتوفي عام 1989. تخرج في دار العلوم وعمل في التدريس ثم في الصحافة والإذاعة، وأصبح من رواد الفن الإذاعي في التأليف الدرامي والغنائي. صدر له عدد من الدواوين من بينها ديوان طاهر أبو فاشا وصوت الشباب وراهب الليل والليالي ودموع لا تجف. من بين قصائد ديوانه الليالي يقول طاهر أبو فاشا في قصيدة عنوانها أعيدوني لأيامي، يقولون لي في مغرب العمر لا تهم، فأنت أخو علم بلوت الليالي. وإلا فما معنى الليالي التي خلت، وكيف تعود اليوم منهن خاليا؟ فقلت خذوا علمي وكل تجاربي بيوم أرى فيه زمان شبابي. هل العيش إلا أن تعيش مع الصبا فتيا وأن تحيا حياتك خاليا، وأن رفيق العمر تسبيك روحه، ولم أرى مثل الروح كأسا وساقيا؟ فما هذه الدنيا وقد جنحت بنا سفائنها والدهر يصخب عاليا؟ وما قيمة الأيام إن جف ماؤها وصوح غصن كان ريان ناديا؟ تغني عليه سادعات هواتف فيوقظن فرخا كان بالأمس غافيا. مضى كل هذا واستباحت يد البلا صباحة أيامي، فعدنا لياليا وشابت مواجيدي وقلبي لم يزل به خفقات الواجدين كما هي. عزيز على نفسي حطام مباهجي، ثقيل عليها أن تجف حياتي وأن تقفز الأيام حول خواطري، فأحيا زمانا ليس فيه زمانيا، جديبا ولم تقحط من الوجد عيبتي، غريبا ولم أبرح بأرضي مكانيا. ألا إنما العيش الشباب فليتني إذا ما مضى عهد الشباب مضى بيا. ثم يقول طاهر أبو فاشا: أعيدوني لأيامي وردوا بعض أحلامي، فحسبي أن أعيش اليوم في أطلال أوهامي، وأن يتمثل الماضي أمامي مرة أخرى يطالعني بأيامي، فتسخن عيني العبرة وأرسل دمع أنغامي على نبضات آلامي، فيلمس جرحي الدامي، أعيدوني لأيامي. وفي مقطوعة قصيرة حافلة بالعواطف والمشاعر يقول أحمد رامي: كيف مرت على هواك القلوب، فتحيرت من يكون الحبيب، كلما شاق ناظريك جمال أوهفا في سماك روح غريب، سكنت نفسك الحزينة وارتاحت وميل النفوس حيث تطيب، فتوددت بالحنو وبالعطف وفجر الغرام نور رطيب، فإذا شمسه تبدت أصاب القلب من حرها جوا ولهيب، وهوى الغانيات مثل هوى الدنيا تلقاه تارة وتخيب، منظر تظمأ النفوس إليه ومتاع يقل فيه النصيب، وشقاء تلذ فيه الأماني، وأمان تحقيقها تعذيب. كيف مرت على هواك القلوب، فتحيرت من يكون الحبيب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.